أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين، وبعد، فهذه هي القراءة 114 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه. توقفنا مدة طويلة بعد القراءة 113 بسبب السيل الذي أغرق المكتبة وأصاب مراجعنا وكتبنا وكثيرا من أدواتنا بتلف شديد. نسأل الله أن يعوضنا عنه وأن يمكننا من استعادة ما فسد من الكتب والأدوات وغيرها. نعود اليوم إلى هذه القراءة ونستمر فيها إن شاء الله كل سبت كالمعتاد، ونسأل الله أن ينفع بها من يحضرونها ويسمعونها ويقدمونها ويستفيدون منها. نحن في الربع، نحن في الربع الثالث من أرباع كتاب الإحياء. ولمن لا يتذكر الأرباع، هي ربع المنجيات وربع المهلكات، ومتأسف أنا قلت بالعكس، هو عندنا أربعة أرباع، آخرها ربع المنجيات يسبقه ربع المهلكات، ونحن في ربع المهلكات، وفيه عدد من الكتب متعلقة بالأخلاق التي تؤدي إلى سوء العاقبة والعياذ بالله وكيفية علاجها والخروج منها. نحن نقرأ اليوم في كتاب الغضب والحقد، وهو الكتاب الخامس من هذا الربع، ربع المهلكات. والفصل الذي وقفنا عنده في القراءة السابقة عنوانه بيان فضيلة الحلم، فصل في بيان فضيلة الحلم. هو تكلم قبل الحلم عن الغضب وعن سوء الخلق وما إلى ذلك، فالآن بيتكلم عن عكسها وضدها، وهو الحلم وحسن الأخلاق. قال الإمام الغزالي رحمه الله: اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ. الله تبارك وتعالى يثني على الكاظمين الغيظ، فيقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فيقول الإمام الغزالي إن هذا الثناء الذي ورد في القرآن الكريم هو درجة مقبولة من الصالحين، مقبولة من المؤمنين، لكن في درجة أعلى، هناك درجة أعلى منها، وهي درجة الحلم. الحليم لا يحتاج إلى كظم الغيظ، الحليم لا يقع الأمر المسيء منه موقعا يغيظه أصلا، يقع الفعل السيء أو القول السيء أو النظرة السيئة منه موقعا لا يثير أعصابه ولا يغضبه ولا يستفزه. فقال: اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ. لماذا؟ قال: لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم، يعني تكلف الحلم. أنا ضغطت لكنني كظمت غيظي، ضغطت على أسناني وقبضت أصابع يدي وصنعت بنفسي ما لا يجعلني أنطق، هذا هو التحلم. كظم الغيظ كتمانه وإبقاؤه في النفس ووجوده في القلب لكن عدم التعبير عنه باللسان. فكظم الغيظ تحلم، طلب للحلم، محاولة للحلم. أما الحلم فهو سجية أعلى من كظم الغيظ، سجية أرقى من كظم الغيظ. قال: لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم، ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه. صحيح، أنا لا أكظم غيظي إلا لما بقى فيه غيظ فعلا، لكن الحليم لا يحدث له غيظ أصلا، وهو يحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة، لكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادا فلا يهيج الغيظ. إذا تعود الإنسان كل ما يغتاظ، كل ما يستفز، أنه يكظم غيظه، أنه يلغي استفزازه، أنه لا ينطق بما يوازي ما قيل له، كلما تعود ذلك أصبحت المسألة سهلة عليه، حتى يصبح كظم الغيظ أو يصبح الحلم سجية له، لا يحتاج معه إلى محاولة ولا إلى إمساك نفس ولا إلى استعانة بالدعاء، ولا إنما سجيته أن يكون حليما عمن يسيء إليه. قال: وإن هاج أقل يصبح ذلك اعتيادا فلا يهيج الغيظ. طيب إذا هاج الغيظ يعمل إيه؟ وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب. إذا اتغاظ يتغاظ وهو بيضحك، يتغاظ كأنها نكتة مرت عليه، الله ولا اتغاظت، ده اللي خلاني اتغاظ، ده انا خالفت طباعي، خالفت اخلاقي. فكذلك يقول: وان هاج فلا يكون في كظمه تعب، وهو الحلم الطبيعي، اللي هو الف الاول انه ارقى من كظم الغيظ او افضل من كظم الغيظ. قال: ايه بقى الحلم الطبيعي ده؟ ده بيدل على ايه؟ قال: وهو دلاله كمال العقل واستيلائه، يعني استيلائه على قوى النفس. كلما ازداد عقل الانسان ازداد حلمه، كلما ازداد عقله ازداد عدم غضبه، كلما ازداد حلمه ازداد شعوره بأنه فوق هذه الصغائر التي تغضب الناس عادة. قال: وهو دلالة كمال العقل واستيلائه، يعني على قوى النفس، وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل. كلنا فينا ساعات نغضب، ساعات نرضى، ساعات نفرح، ساعات نتضايق، ساعات العصبية تاخذنا، ساعات نطغى على العصبية. قال: وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل، يعني إذا خضعت قوة الغضب للعقل ده الإنسان الحليم. قال: لكن ابتداؤه، يعني عشان يبتدئ الإنسان يصل إلى درجة الحلم لابد أن يكون تكلفا، لكن ابتداؤه بالتحلم وكظم الغيظ، تحلم تصنع الحلم وكظم الغيظ اللي احنا عارفين دولنا الاثنين دول، لابد أن يكون بالتصنع، لابد أن يكون بالتكلف. ما فيش إنسان ربنا خلقه حليم لوحده، إلا رواية هتيجي دلوقتي وهي صحيحة. إنما الإنسان بيتعود كظم الغيظ، بيتعود الحلم، بيتعود الصبر على الأذى، بيتعود مقابلة المشقة بما لا يشق على من شق عليه. هذا التعود بيحوله إلى إنسان حليم كما نقول، بيحول الحلم عنده إلى طبيعة عادية من طبائع أخلاقه وحياته. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. يعني إيه الحلم بالتحلم؟ يعني الحلم بطلب التحلم، بطلب التكلف الحلم، ويتحرى الخير اللي يدور على الخير اللي يبحث عنه ربنا ييسره له، ومن يتوقى الشر اللي بيتجنب الشر ويتعمد عدم التعرض له، ومن يتوقى الشر يوقه. الحديث ده في سنده كلام، لكن يعني العلماء قبلوه وتكلموا به بالذات في المواعظ وفي التأديب الطلاب إلى ما إلى ذلك. قال: ويشير هذا النص إلى أن اكتساب الحلم طريقه التحلم أولا وتكلفه، كما أن اكتساب العلم طريقه التعلم. المقارنة بين الحلم والعلم ضرورية، لأن فيش حد مولود متعلم، فيش حد مولود عالم، فلا بد لكل إنسان من طلب العلم وهو التعلم. كذلك ما حدش مولود حليم، كل إنسان لا بد له من طلب الحلم بالتحلم، يعني بصنعه. ثم جاء برواية أخرى نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها موقوفة على أبي الدرداء رضي الله عنه. قال: اطلبوا العلم، موقوف على أبي الدرداء كما تعرفون، يعني هي كأنها من كلمة أبي الدرداء، لم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم. اطلبوا العلم، اطلبوا مع العلم السكينة والحلم. طب أنا طالب متعلم، أنا تلميذ، ما يهمش لما أغضب، لما أغلط، لما أفقد صوابي، لما حلمي يضيع، ما يهمش، لكن اطلب مع العلم السكينة والحلم. ليه؟ لأنك بعد أن تكون متعلما ستصبح معلما، بعد أن تنتهي من مرحلة تلقي العلم لابد أن تنقل هذا العلم إلى من بعدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. العدول دول مين؟ العدول دول أهل العقول وأهل الأحلام وأهل الصبر وأهل طول البال وهؤلاء. فقال: اطلبوا العلم، قال أبو الدرداء، اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم. لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه. لينوا بين يدي أبنائكم الطلاب اللي بتعلميهم، خلوكم طيبين رقيقين بشوشين، تقولوا نكتة وتقولوا كلمة جميلة وتضحكوا، وبين يدي من تعلمون منه، لما يقصي المعلم أو يقول كلمة شديدة أو يتنرفز أو يغضب من تصرف أحد، ما الناس ما يعني ما نزعلش ونسيب الفصل ونمشي، أو نسيب القاعة ونمشي، أو نسيب حلقة العلم ونمشي، نصبر على المعلم، لأنه هذا هو جوهر الحلم والسكينة، أن أكون صبورا وأنا متعلم كما أكون صبورا وأنا معلم. قلينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم حلمكم. ده بنشوفه في الشارع كتير، وبنشوفه من المعممين للأسف كتير، وبنشوفه من المرتدين زي العلماء كتير، وبنشوفه من طلاب العلم كتير، انه غضب وسوء لسان وتصرفات لا تليق واعتداء على الآخرين، بنشوف كتير جدا جدا جدا. فدول سماهم جبابرة العلماء، أو من غلب جهله حلمه. هو تعلم وتعلم الحلم لكن لم يستطع أن يستعمل هذا الحلم، غلب الجهل اللي هو الغضب والنرفزة والعصبية والغيظ، غضبت هذه الأخلاق كلها خلق الحلم الذي تعلمه وهو يتلقى علمه. يقول الغزالي: أشار أبو الدرداء بهذا إلى أن التجبر والتكبر هو الذي يهيج الغضب ويمنع من الحلم واللين. إيه القصة دي بقى؟ أنا في مكاني واحد أساء إلي بالقول، أول حاجة تخطر في بالك إيه؟ مين ده عشان يقول لي كده؟ أنا في هذا المكان، في هذه الوظيفة، في هذا المنصب، في هذا المرتفع العالي من التقدير السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العائلي، ويجي هذا الشخص الذي ينقصني بدرجات، الشخص التافه، يسيء إلي بالكلام ده، أوله جبروت. إنسان متجبر، إنسان متكبر، يشعر أنه أقوى من الغير وأكبر من الغير. أول حاجة في مسألة سوء الخلق أن يشعر الإنسان بنفسه أنه أفضل من غيره. كل ما يشعر الإنسان أنه أفضل من غيره لا يستطيع أن يتحمل منه كلمة، ولا يستطيع أن يتحمل منه نظرة، ولا يستطيع أن يعفو عنه في خطأ أو يتجاوز عنه في هفوة، لأن الكبر والتجبر هو الذي يؤدي إلى سوء الخلق. مفتاح سوء الخلق هو الكبر الذي في نفوس الناس، والكبر ده من الشح الذي مدح الله المؤمنين، قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس مش مجرد البخل بالمال، أيضا شح النفس إن النفس لا تقبل أن يساء إليها، لا تقبل أن تهان، لا تقبل أن يعتدى على كرامتها، بين قوسين، هذا كله من الكبر. ويشح بنفسه وبسمعته وباسمه وبمكانته أن يقال له ما يغضبه فيغتاظ فيخرج منه ما لا يجوز. ثم انتقل إلى كلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو في الواقع مروي بسند لا بأس به عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وابن حبان وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل المسلم، في رواية: إن المؤمن ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم، اللي بيصوم بالنهار ويقوم بالليل، دي درجة عالية جدا طبعا. يبلغ الإنسان بالحلم درجة الصائم القائم، ياخد ثواب كثواب من يصوم النهار ويقوم الليل. ليه؟ لأنه بيمنع من سوء الأخلاق، وبيمنع من التجاوز، وبيمنع من رد الإساءة بمثلها. وفي الحديث أيضا أن أبا هريرة، في الحديث أيضا عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم، بيزرهم ويودوهم ويكلمهم في الأعياد ويقطعوني ولا يزروني ولا يسألوا علي ولا يردوا على معايداتي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، أتكلم عنهم كويس أو أقدم إليهم الهدايا أو أجاملهم في المناسبات ولا يفعلون ذلك، بل يفعلون عكس، أحسن إليهم ويسيئون إلي. الأولين القطع ده عمل سلبي، القطيعة عمل سلبي، ما بروحلوش وما بكلموش، لكن ده زاد بقى هنا، أحسن إليهم، أقوم بالعمل الإيجابي من جانبي ويسيئون إلي، يقومون بعمل إيجابي من جانبهم هو الإساءة إلي. طيب: ويجهلون علي وأحلم عنهم، يسيئون إلي في الكلام، كلموني كلام الجهل، كلام السوقة، وأنا أصبر ولا أتكلم معهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول. إذا كان الأمر كما تقول، ليه العبارة العجيبة دي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان الأمر كما تقول، لأن هذا ليس معتادا في أخلاق الناس. من بلغ هذه المرحلة من حسن الخلق ومن سمو التصرفات نادر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبهنا إلى ندرة هذا الخلق لكي نسعى إلى التخلق به. قال: لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. المل فسر بالتراب، وفسر بوجه خاص بتراب الفرن، الرماد اللي بيفضل بعد حرق الخشب في الأفران البلدي دي. فلئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنك تحط لهم في أفواههم هذا التراب أو هذا تراب الفرن، الرمل أو تراب الفرن. ولا يزال معك من الله ظهير، يعني نصير، ملك يؤيدك ويثبتك ويقويك ما دمت على ذلك. فهذا دليل على أن حسن الخلق يبلغنا مرتبة أعلى بكثير من المراتب التي نصل إليها بتصرفاتنا العادية. وقال رجل من المسلمين الله لنفسه، في بينه وبين نفسه: اللهم إني ليس عندي صدقة أتصدق بها، فأيما رجل أصاب من عرضي شيئا، يعني شتمني، آزاني، قال عني كلام غلط، فأيما رجل أصاب من عرضي شيئا فهو عليه صدقة. فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني قد غفرت له، غفر لهذا الرجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ ما يعرفوش الصحابة من أبو ضمضم ده، قالوا وما أبو ضمضم يا رسول الله؟ إيه أبو ضمضم؟ بني آدم ولا شجرة ولا حيوان؟ إيه أبو ضمضم؟ ولذلك ما قالوش ومن أبو ضمضم، قالوا وما أبو ضمضم؟ إيه أبو ضمضم اللي تكلمنا عنه ده؟ لو كانوا عارفين الإنسان كان قالوا له من، وهم عرب، إنما استعملوا ما لأنه مش عارفين ده عاقل ولا غير عاقل. قالوا وما أبو ضمضم؟ قال رجل في من قبلكم كان إذا أصبح يقول اللهم إني تصدقت اليوم بعرضي على من ظلمني. راجل بيخرج للسوق للشغل للتجارة للزراعة بيقول يا رب أي واحد يظلمني النهاردة ظلمه لي أنا بديه له صدقة، ظلمه لي أنا بتنازل عنه. إني تصدقت، العرض يعني السمعة والمكانة، أنا تصدقت بمن ينال بهذه الإساءة على من ينال مني، على من يسيء إلي. فأيعجز أحدكم هذا إيه؟ هذا حث على أن نكون على هذا الخلق، خلق العفو عن من ظلمني وعدم الإساءة إلى من أساء إلي. طيب، وقيل في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين أي كونوا حلماء علماء. منين تيجي بقى ربانيين حلماء وعلماء؟ ربانيين لأن مما امتن الله تبارك وتعالى على خلقه كلهم على لسان رسله أجمعين أنه العفو والحليم والغفور الذي يتوب على عباده إن تابوا ويغفر لهم إن أصروا إلى آخر هذه الصفات الربانية العظيم. طيب هذا الحلم العلماء، الله تبارك وتعالى هو عالم كل شيء وهو الذي فوق كل ذي علم عليم، هو رب العالمين، وما من ما يعزب عنه من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فرب العالمين أعلم بكل شيء من كل أحد، بل هو مصدر العلم كله لكل الخلق. أم كونوا ربانيين فسرها العلماء فقالوا يعني تخلقوا بالحلم والعلم، كونوا حلماء علماء لأنكم تستمدون هاتين الصفتين أو هذين الخلقين من التشبه بأخلاق رب الله العالمين، رب العالمين الواردة في أسمائه الحسنى، والآثار كثيرة في مسألة محاولة الإنسان أن يتشبه ببعض صفات رب العالمين التي لا يمكن أن يتشبه بها تشبها كاملا عن طريق التأمل في الأسماء الحسنى ومحاولة تقليد ما يجب عليه أو ما يستطيع أن يقلده منها. كونوا ربانيين أي حلماء علماء. وقال الحسن البصري في قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا. يعني إيه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ يعني كانوا من أهل الحلم، يجهل عليهم، يسألهم ويشتموا ويسبوا، يتنرفز عليهم واحد سائق العربية هم سبقوه أو كسروا عليه، طلع يفتح الإزاز ويشتمهم، يحلموا ويصبروا ولا يشتمونه ولا يسبونه ولا يجرون وراءه حتى يسابقوا مرة تانية ويكسروا عليه أو يقفوا يضيقوا عليه السكة ويقولوا طب وريني شطارتك بقى، فلما ما عرفش يوريهم شطارته يحس أنهم انتصروا. هذا كله ليس من أخلاق الحلماء، هذا كله من أخلاق الجهلاء. أما أخلاق الحلماء فإذا أساء إليهم أحد حلموا عليه وصبروا عليه ولم يقابلوا الجهل بمثله بل قابلوه بأحسن منه. ولذلك قال عطاء بن أبي رباح في تفسير قوله تعالى الذين يمشون على الأرض هونا، قال الذين يمشون على الأرض متصفين بصفة الحلم هونا أي حلما. طيب إيه هو الهون ده؟ المشي الهون ده إيه؟ المشي الهون هو المشي بتواضع لا كبر فيه. نرجع تاني لما قاله الإمام الغزالي قبل قليل إنه أصل الغيظ وعدم كظمه وأصل الغضب وأصل الجهل على الناس هو الكبر الذي في النفس. ولذلك جاء عطاء وفسر يمشون على الأرض هونا بأنهم يمشون عليها حلما، وهو المشي بتواضع لا تكبر فيه ولا تجبر. وقال مجاهد تلميذ ابن عباس وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني إذا أوذوا صفحوا، واحد شتمهم ما يردوش عليه، واحد آزاهم لا يردون عليه. وروي أن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل مر بلغو معرضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح ابن مسعود وأمسى كريما. مر باللغو فأعرض، يعني إيه؟ مر بالناس بيقولوا كلام فارغ فما ادش أذن له، أو مر بالناس يسيئون إليه فلم يقف ويرد عليهم، لم يحاول أن ينتقم لنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسى ابن مسعود وأصبح كريما، لأنه من الكرامة ومن الكرم، الكرامة حفظ درجة نفسك والكرم الإعطاء والإنفاق، فإذا أنفقت من مكانتك فأنت كريم أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام ليلني يلني يعني يقفون خلفي، والكلمة هكذا بدون ياء، ليلني فعل أمر، ليلني يعني في الصلاة منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام اللي هم أصحاب العقل والسكينة والرزانة وكده. النهى كلمة جميلة قوي، مجهولة الآن في استعمالنا العربي. النهى جمع نهية، وهي العقل الناهي عن القبائح، عشان كده العرب سماتها نهية. ذو فلان ذو نهية، يعني فلان عنده عقل راجح ينهاه عن القبائح. فليلني منكم، طبعا في رواية ليليني، لكن هو الصحيح ليلني، أو الرواية الأصح لغة ليلني. بعض المحدثين قال وردت في عامة أو في سائر كتب الحديث ليلني، وكأنه خطأ، درجوا كلهم عليه، إنما الرواية الصحيحة ليلني منكم فعل أمر. أولو الأحلام والنهى، أولو العقول الراجحة، وأولو العقول المانعة لهم من الخطأ ومن القبائح. قال ليلني منكم ذو الأحلام أو أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اطلعوا قدام، لا ارجع ورا، تعال جنبي يا عم، رجلك ورا. يقعدوا نص ساعة بعد الإمام يقول الله أكبر، يبدأ في قراءة الفاتحة وهم بيتهاوشوا مين يجي جنب مين، واحد يقول له عدل الصف على اليمين، يقول له لا عدل الصف على الشمال، لا أنا الأوسط. لا يا عم ما ينفعش ده، النبي حذر من ده بقى. فقال إيه بقى؟ قال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. إيه هيشات الأسواق دي؟ هذا الصخب والاختلاط غير المنتظم. السوق تلاقي فيه رجاله وسيدات واطفال وصبيان وبنات، وتلاقي فيه الجاد، وتلاقي فيه المازح، وتلاقي فيه الطيب، وتلاقي فيه الخبيث، كلهم مختلطين ببعض. اللي راح مننا سوق، احنا كنا قريب في سوق في اسكندريه، بقينا ماشيين كل واحد لوحده بنحاول نتجنب الناس اللي عاملين الهيشه دي. فالنبي نهى المصلين قال واياكم وهيشات الاسواق، ما تبوش في هذا الاختلاط زي الأسواق التي يمشي فيها الناس بلا نظام. قال اللغويون هيشات الأسواق اضطرابها واختلاط الناس فيها بلا نظام ولا احترام. صحيح، يزقوا السيدة ويزقوا الرجل العجوز، يزقوا الطفل ويشتموا لما يلاقوا فرصة يشتموا، فهذا طبعا ليس من أخلاق المصلين. هنا حديث جميل أيضا متفق عليه، روي أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم الأشج. الأشج ده من مشاهير العرب، اسمه الأشج العبدي أو أشج عبد القيس، العبدي لأنه من عبد القيس. وفد مع مجموعة منهم في سنة 10 هجرية أو في سنة 8 هجرية، الرواية مختلفة. السنة لا تهمنا، لكن يهمنا تصرفه. هو كان أصغر قومه سنا، فلما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بتنزل في المسجد، ما فيش حتة تانية، بيدخلوا في ركن المسجد كده، يربطوا دوابهم ويحطوا ميتهم وأكلهم وبتاع. فدخل أصحابه الوفد اللي جايين، ربطوا الدواب اللي معاهم، وتقدموا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ويجلسوا معه. أما الأشج فإنه ربط ناقته وأخرج ما فيه ملابسه، الأفة أو الشيرة أو البؤجة كما نقول في مصر، أو الحقيبة في أيامهم، الكيس ده بيسموها العيبة، عيبته التي يضع فيها ما يعاب، ملابسه الخاصة، شؤونه الداخلية، فعشان كده سميت العيبة، بتغطي هذه المعيبة. أخرج من عيبته ثوبين حسنين، يعني ثوبين نظيفين، ما هو جاي بثياب السفر بقى، ماشي في الصحراء وبار وتراب وزرع وحشرات وحيوانات وأكل وشرب، خلع ثوبيه ولبس ثوبين حسنين، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ما يصنع. هم جم التسعة ولا العشرة التانيين جم كلهم، وده واقف بعيد عمال يطلع هدومه ويغير هدومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شايف ما يصنع، بعين رسول الله يرى ما يصنع. ثم أقبل يمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم، طبعا الرواية فيها تفاصيل كتير، فسلم عليه وقال إيه وخلى إيه، وبعض الناس أضافوا وقبل يده. المسألة دي يعني مشكوك فيها كتير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن تعظيمه، عن تعظيم نفسه يعني. فأقبل يمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام يا أشج، إن فيك لخلقين، وفي رواية صحيحة لخصلتين، وفي رواية صحيحة أخرى لخلتين، الكلمات زي بعض، إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله. قال الأشج وما هما؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إيه الخلقين دول؟ الخلقان يحبهما الله ورسوله، عايز يستزيد منهم، عايز يأكدهم، عايز يحسن مستوى فيهم. قال وما هما يا رسول بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال الحلم والأنا. الحلم هو العقل وطولة البال وسعة الصدر، والأنا تريث بشويش، فيش داعي للعجلة في التأني السلامة. التأني هو الأنا، الأنا هي التأني وهي الهدوء في إتيان الأشياء. فقال يا رسول الله خلقاني تخلقتهما أو خلقاني جبلتهما؟ دول أنا شفت الناس بيعملوهم فحاولت أقلدهم، تصنعت أني أتحلى بهما حتى أصبح خلقين لي تخلقتهما، زي التعلم التحلم التفاعل ده اللي هو محاولة الفعل عدة مرات لغاية ما يبقى خلق لي. فقال خلقاني تخلقتهما، أنا فضلت أقلد الناس فيهم لغاية ما بقوا خلقين لي، أم خلقاني جبلتهما؟ يعني أنا مخلوق كده جبلني الله عليهما. قال بل خلقاني جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. ولهم قصة طويلة بنو عبد القيس وفد عبد القيس وتحريم أشياء وتحليل أشياء إلى آخره. لكن اللي معانا في هذا الكلام عن فضيلة الحلم أنه الله تبارك وتعالى من على عبده هذا بخلق الحلم وبخلق الأناء، وهما خلقان يحبهما الله تبارك وتعالى ورسوله. فلما قال له بل جبلك الله عليهما، بل خلقان جبلك الله عليهما، قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. طيب هذا الحديث الصحيح يثير مشكلة عند بعض الناس الذين لا يجمعون بين الروايات ولا يتأملون في اختلاف الأحوال وكذا. إيه المشكلة؟ المشكلة تتمثل في أن هناك أحاديث صحيحة تنهى عن أن يمدح المرء في وجهه. الرجل مدح الرجل قدام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قصمت ظهر أخيك، أنت بتقول كده ليه؟ وأبو بكر لما كان يمدح كان يستعيذ بالله من هذا ويقول اللهم سامحني فيما يقولون ولا تؤاخذني بما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون، ويتواضع لله سبحانه وتعالى، وأحيانا كانت تسيل دموعه من كثرة خوفه من هذا. طيب النصوص دي اللي بتقول ما تمدحوش واللي بتبين خوف كبار الصحابة الصالحين بل أكبر الصحابة وأفضلهم أبو بكر رضوان الله عليه من المدح في الوجه، كيف تتفق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل اللي لسه جاي عليه اللي ما يعرفوش اللي لسه داخل إن فيك خلقين أو لخلقين يحبهم الله ورسوله؟ تتفق. ليه بقى؟ لأن هذا الأمر لا يخرج عن أحد شيئين، عن أحد حالين. الحال الأول أن يكون الله قد أوحى إلى نبيه في هذا الوقت إن في هذا الرجل خلقين كذا وكذا، فيكون وحيا لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتمه وما يدخلش في باب النهي. هذه حال تجيز هذا القول للإنسان في وجهه. لكن هذه الحال خاصة بمين؟ خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقدرش حد بعد كده يقول أنا جالي وحي يقول لي، لو قال كده فهو كذاب على طول، مش محتاجين منه حاجة. أما الحال الثاني إيه اللي يقع من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحال الثاني أن يوقن أن من يمدحه في وجهه هذا المدح يزيده حسنا ولا يضره، لا يجعله يغتر ولا يستكبر ولا يتعالى على الناس، وإنما يزيده تواضعا. فإما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه فما لناش كلام، خلاص هذا يجب أن ينفذه في وقته. وإما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من علم لدني رباني أيقن أن الأشج إذا قيل له هذا المديح لا يضره بل إنه ينفعه. والدليل على ذلك التعقيب اللي قاله الأشج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الحليم الحيي الغني. الرواية دي فيها كلام، لكن الرواية اللي عند الإمام مسلم اللي في صحيح مسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. طيب تقي بينه وبين ربنا لا يطلع على تقواه أحد، غني، ربنا يحب الغني ليه؟ لأنه هذا الغني التقي سينفق من هذا المال، لن يحتجزه، لن يكتنزه، لن يحرص عليه فيجعله لنفسه، إنما سينفق منه. الخفي لأنه سينفق على غير بيان، سينفق على غير إيضاح، سينفق على غير إعلان، مش هيكتب يتشرف فلان الفلاني صاحب مصانع كذا بأن يتبرع لمستشفى كيت وكيت بمبلغ 500,000 جنيه، لا، ولا كان لنا صديق الله يرحمه، الله يرحم مصطفى أمين أيضا، كان مصطفى أمين عنده حاجة بيعملها كل يوم سبت في صدر أخبار اليوم، يقول صديق فكرة تبرع بكذا، صديق فكرة تبرع بكذا. الناس ما تعرفش، فيش حد يعرف صديق فكرة مين. صديقنا ده هو كان صديق فكرة، وكان يتبرع بالكثير من ماله ويخرج كثيرا من زكاته للمشاريع الطبية والإنسانية والاجتماعية اللي بيعملها مشروع فكرة بتاع مصطفى أمين. فمثل هذا غني خفي تقي يحبه الله تبارك وتعالى. لكن الغني البخيل، الغني الممسك، الغني الذي يدخر المال لنفسه ولا يعطي منه حق، هذا لا يحبه رب العالمين. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي الذي يخفي صنعه الحسن ويخفي أنه غني يصنع ذلك عن ملاءة، وتقي يتقي رب العالمين فيما يصنع. ثم انتقل الإمام الغزالي بعد أن أورد بعض الأحاديث الضعيفة التي لا نذكرها كالمعتاد، انتقل إلى الآثار الواردة عن الصحابة وعن غيرهم. سنقتصر على بعض آثار الصحابة رضوان الله عليهم. نقل أولا عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. هذا يشبه كلام أبو الدرداء اللي شفناه من شوي، وكأن الصحابة كلهم أو معظمهم قد أدركوا هذه الخصال فدعوا التابعين إلى أن يتخلقوا به. الأمر الثاني أو الأثر الثاني الذي نقله عن علي رضي الله عنه، قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك. الناس طبعا كلما كثر مالها وولدها كلما استكبرت وعلت في الأرض وطغت واعتبرت إنه هذا المال والولد بيزدها فضل وكرامة، بينما في القرآن الكريم: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ودهم في داية. ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، يكون صدرك متسع إلى أبعد درجات الاتساع، تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك. كلمة دي مشكلة كبيرة جدا، تباهي الناس، هي المباهاة جائزة؟ يفهم المستعجل أن هذه هي المباهاة الممنوعة، أن أنا أحسن منك، أنا صليت الفجر حاضر في المسجد، صليته ببيتكم، أنا أحسن منك، أنا بصلي 30 ركعة بالليل أنت بتصلي 8 بس. يفهم الناس هذه المباهاة، ليس هذا المقصود. المقصود بالتباهي هنا، مراد به المقصود بالتباهي هنا أن تنظر في العبادة إلى من دونك فتحمد الله على أنك أصبحت خيرا منه في عبادتك لله، وتنظر في الوقت نفسه إلى من هو أفضل منك في العبادة فتسأل الله أن تصبح مثله أو تحاول أن تقلده لتصبح مثله. أدي معنى التباهي هنا، مش معنى التباهي المعنى المتبادر إلى الذهن، إن أنا أباهي يعني أبدو أبهى. التباهي تفاعل، أبدو أنا أبهى وهو يبدو أبهى، كل واحد يقول أنا عملت. لا، معنى التباهي هنا أن تنظر إلى من هو دونك فتحمد الله عليه وتقول أنا في حالة أبهى منه، وأن تنظر إلى من هو فوقك في عبادة الله تبارك وتعالى فتسعى إلى تقليده والاقتداء به فترتفع حالك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك. فإذا أحسنت، ده الدليل بقى على أنا بقوله، ده الدليل على أنه معنى المباهاة اللي أنا بقوله، إذا أحسنت حمدت الله، إذا وجدت نفسك أحسن من غيرك حمدت الله، وإذا أسأت وجدت غيرك أحسن منك بكتير استغفرت الله تبارك وتعالى، يعني وسعيت إلى أن تكون مثله. أما الحسن البصري فقال: اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم، وهو نفس كلام عمر ونفس كلام أبو الدرداء رضي الله عنهما. ومن كلام علي أيضا رضي الله عنه أنه قال: إن أول عوض الحليم من حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل. واحد ماشي في الشارع، قام واحد من على القهوة قاعد يشتم فيه وكمان مسكه عايز يضربه، الراجل يقول له: يعمل ايه كده يا راجل؟ انا بيني وبينك حاجه، وانا اعرفك، انت بتعمل فيا كده ليه؟ الناس بيتموا، هيلاقوا واحد غضبان سيء الخلق بيعتدي على غيره، ويلاقوا واحد طيب هادئ بيستعمل اللين، فطبعا كلهم اعوان لهذا اللين على ذلك الظالم. فسيدنا علي بيقول انه اول مكافاه ياخذها الحليم انه بحلمه يستميل الناس، بحلمه يستجلب الأعوان، بحلمه يصبح الناس أنصارا له على من يسيء إليه ويغضبه. وقال معاوية رضي الله عنه، معاوية من حكماء العرب على فكرة، احنا طبعا تعلمنا في المدارس كلام كتير غلط، لكن يجب أن نعلم أن معاوية رضي الله عنه صحابي من حكماء العرب وبلغائهم ودهاتهم أيضا. قال معاوية رضي الله عنه: لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي، يعني لا يكون صاحب عقل لا يكون ممن يستشار، لا يكون ممن تطلب نصيحته في الملمات والمعضلات، لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته. عايز أكل، لا أصبر شوية أنا واكل من خمس دقايق، لا أنا جعان جدا عايز أكل دلوقتي. أنت مش جعان، ده أنت نفسك في الأكل عشان مشينا عليك أنك مخلصتوش وغيرك هيكمله، تلحق تاكله قبل ما يأكله غيرك، وتجيلك تخمة وما تعرفش تنام بالليل، وتقعد تاخد مضمات وتاخد مهدئات لأنك فاسد بتاكل شهوة. قال ويغلب حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، يصبر على الشهوة حتى تذهب، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. ما يقدرش يبلغ ذلك وهو جاهل، ما هو الجاهل ساعة ما عاوز ياكل ياكل، ساعة ما عاوز ينام ينام، ساعة 2 الظهر يسيب الدنيا يخش ينام، الساعة 5 بعد الظهر ولسه متغدي الساعة 3 ياكل تاني، الساعة 7 ده أنا جعت قاعدة في الهواء جوعتني يقوم ياكل تالت، الساعة 9 الله أنتوا هتناموا من غير عشاء ما نتعشى، الساعة 12 بالليل يجي له أرق، ده أيوه أنا عارف أنا أرقت لأني جعان، يقوم الساعة 12 يفتح المطبخ ويعمل أكله وبتاع وياكله. هذا يكون إيه؟ هذا يكون من الجهل، لأنه هو لم يستطع أن يتحكم في شهوة الطعام التي هي إحدى الشهوات التي ينبغي أن تغلب ويصبر عليها. وقال معاوية لعمر بن الأهتم التميمي، عمر بن الأهتم التميمي من أشراف العرب الذين لهم في بلاغتهم شهرة هائلة، وشاعر كان شاعر قصائده سميت الحلل المنتشرة، الحلل الحلل أنتوا عارفين الثوب، الحلل المنتشرة، كأن كل قصيدة من شعره تنتشر على مساحة واسعة من أحياء العرب تحفظ وتقرأ وتنشد وتدرس وكذا. سأله معاوية أي الرجال أشجع، من أشجع راجل في الدنيا؟ قال من رد جهله بحلمه. وده مطابق للحديث النبوي الصحيح، ليس الشديد بالسرعة، السرعة اللي يغلب الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فمعاوية بيقول له مين أشجع الرجال؟ قال له أشجع الرجال من رد جهله بحلمه. فسكت سيدنا معاوية فقال له طيب أي الرجال أسخى؟ قال من بذل دنياه لصلاح دينه. مش بيبذل دنياه عشان يتباهى على الناس ويتكبر ويتفاخر، لا لا، يبذل دنياه لصلاح دينه بالتصدق وبالزكاة وبما إلى ذلك من الخيرات. طيب قال أنس بن مالك في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال هو الرجل يشتم، من ذو حظ عظيم ده؟ من اللي صبر؟ قال هو الرجل يشتمه أخوه فيقول إن كنت كاذبا فغفر الله لك وإن كنت صادقا فغفر الله لي. في حد يقدر يعمل كده؟ واحد يجي يشتمك في مواجهتك فتقول له إن كنت صادقا يعني الشتيمة دي فيا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا يعني بتشتمي بالباطل فغفر الله لك. هذه درجة من الخلق ومن الحلم لا يبلغها إلا الأقلون. وقال معاوية في روايات كتير قوي عن معاوية، قال لفلان قال لفلان، ليه بقى؟ دي مسألة في التاريخ. معاوية كان مفتوح المجلس، مجلسه مفتوح لكل كبار العرب وشرفائهم وشيوخ قبائلهم بل للأفراد العاديين من الناس، وكان حليما كريما كثير العطاء، فيتألف الناس بالعطاء لأنه في مشكلة كبيرة بينه وبين أبناء سيدنا علي رضي الله عنه، فالناس تجتذب نفوسها بكثرة العطاء فكان يجزل لهم العطاء. وكان يحب أن يزداد من علم العرب وحلمهم وحكمهم وتاريخهم، فكان كلما جاءه كبير من كبراء العرب ناقشه في بعض المسائل. فهنا قال معاوية لعرابة بن أوس الأوسي، عرابة بن أوس ده من أجواد العرب من كبار الناس جودا، من أكثر الناس جودا، وقد قيل إن له صحبة، والشاعر مدحه فقال إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. أول واحد يسعى إلى المجد هو عرابة، ده حرب هو يقود قومه في الحرب، كرم هو يقود قومه في الكرم، حسن خلق هو أحسن الناس. إذا ما راية رفعت لمجد أي مجد كان تلقاها عرابة باليمين. فكان هذا الرجل عند معاوية فسأله معاوية يا عرابة بما ست قومك، بما ست قومك، إيه اللي خلاك تسود قومك تصبح سيد قومك؟ قال يا أمير المؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم، فمن فعل مثلي فهو مثلي، ومن جاوزني فهو أفضل مني، ومن قصر عني فأنا خير منه. طب هو في عقل أكتر من كده؟ يغفر لمسيئهم ويعطي محسنهم ويتجاوز عنهم واللي عمل زيي هيبقى سيد زي، واللي عمل احسن مني يبقى اسود مني، يبقى اكثر علوا ورقيا مني. وسب رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل ترجمان القران، فوقف يسبه، الرواية طويلة، وقف يسبه سب شديد. فلما فرغ قال عبد الله بن عباس لعكرمة صديقه وصاحبه ومولاه، قال له: يا عكرمة، انظر، هل للرجل حاجة فنقضيها له؟ الرجل ده بيشتمنا عشان عايز فلوس، عايز صدقة، عايز حاجة ياخدها. قال الراوي: فنكس الرجل رأيه واستحيا، حاول يعتذر لابن عباس بعد كده. فابن عباس قال له: مش خلاص بقى، لو قبل الاعتذار خلصت المسألة، انما هو افحمه بان سال عكرمه: شوف الراجل ده عايز حاجه، اذا كان عايز حاجه نديها له، طلع مش عايز حاجه طبعا جاي يجتمعوا الفاضي يعني. قال الخليل بن احمد، الخليل بن احمد اللغوي والنحوي المشهور، قال الخليل بن احمد: كان يقال من اساء فاحسن اليه فقد جعل له حاجز من قلبه يردعه عن مثل اساءته. يعني رجل اساء الى رجل، أو أساء إلى امرأة، أو امرأة أساءت إلى امرأة، أو إلى رجل، إنسان أساء إلى إنسان، فتجاوز المساء إليه عن هذه الإساءة، هيحصل إيه؟ هيحصل أنه المسيء كلما هم بإساءة جديدة تذكر عفو من عفى عن إساءته، فتوقف عن الإساءة، صنع له حاجز في قلبه يردعه عن هذه الإساءة. بس زي ما الدكتور إيمان بتعمل بإيدها كده، مين دول؟ نعم، هذا في الناس. كان يقال، خليل بيتكلم عن الزمن الذي سبقه، اما احنا فاحسن نتكلم عن ازمان اخرى يعني. كان يقال، لكن احنا ليه بنقوله؟ طيب صحيح، ما احنا عارفين زي ما بتقول دكتور ايمن، يا فين ده؟ فين ده؟ قد ياتي، ربما يستفيد سامع في اقصى الدنيا بهذا الخلق فيقول: يا ليتني افعل ذلك، او يفعله فعلا، لانه فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. طيب، وقال رجل لمالك بن دينار، مالك بن دينار من كبار العلماء يعني لهم في الأخلاق والتصوف وما إلى ذلك، وله قصص مع رابعة وكده. قال رجل لمالك بن دينار: بلغني أنك ذكرتني بسوء. واحد قال لمالك الزاهد العفيف الرقي الراقي ده: بلغني أنك ذكرتني بسوء. قال: أنت إذن أكرم علي من نفسي، أنت أحب إلي من نفسي. الرجل توقف، ازاي تشتمني وانا احب اليه من نفسي؟ قال: اني اذا فعلت ذلك اهديت اليك حسناتي، ولا اهديها الا لمن كان اعز علي من نفسي. فتبين طبعا انه ما ذكروش بسوء، لانه مخه انه اذا ذكره بسوء فقد اهدى اليه من حسناته. كل واحد بخيل بحسناته، كلنا ابخل الناس بحسناتنا، لانه مش عارفين قد ايه، ومش عارفين سيئاتنا قد ايه، فعايزين نحافظ على حسناتنا، ومنشتم الناس كمان نديهم من حسناتنا؟ لا، مش عايزين. وقال رجل لبعض الحكماء: والله لا أسبنك سبا يدخل معك في قبرك. فقال له: معك يدخل، لا معي. انت تشتمني في الدنيا عشان يدخل معايا؟ لا، مش يدخل معايا، معك يدخل لا معي. التعبير ده موجود في بلاد عربية كثيرة، انه عمل له كذا يدخل معاه التربة، عمل له كذا يروح معاه القبر. فانا لما قرأت ده وانا بشوف هذا الدرس سررت جدا، انه لما الواحد يسمع الكلام ده يقول لهم: خدوا بالكم، ده هيدخل مع القائل، مش هيدخل مع من قيل له. نتوقف عند هذا الحد في هذه الليلة، وبه تنتهي القراءة 14 بعد 100، ونستمر إن شاء الله في يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.